الأكياس. تأملوا يا إخواني أولا في الاهتمامات، في نوعية الاهتمامات. هذا سؤال أو هذان سؤالان من أسئلة كثيرة ترددت في الأحاديث النبوية الصحيحة والحسنة، أسئلة تعكس لنا اهتمامات الجيل الأول، هذا الجيل المبارك الطيب، إنهم يهتمون بما يعلي منزلتهم عند الله وبما يضمن لهم السعادة في النشأة الآخرة. ولو قارنا اهتماماتهم بما تدور عليه اهتماماتنا اليوم لوجدنا البون بعيدا جدا. على كل، الموت والاستعداد لما بعد الموت، ويبقى الموت أعظم واعظ، أكبر واعظ. الموت أكبر وأعظم الوعاظ، إنه الواعظ الصامت، وكتاب الله هو الواعظ الناطق. لكن قل من يتعظ بهذا الموت، قل من يتعظ بهذا الموت، وهذا لأجل الطفولية الكاملة في الإنسان. وسنحدد هذا المعنى بعيد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى. سيد الوعاظ هو الموت، وأحسن وصف يوصف به الموت هذه الفاجعة الراهبة، هذه المصيبة الأليمة، هو قول المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام، إنه هازم اللذات، أو هازم اللذات، هازم اللذات، يقطع اللذات. إذا ذكره الإنسان نغص عليه عيشه وقطع عنه آماله، هازم اللذات ومفرق الجماعات ومنغص الطيبات وقاطع الأمنيات، إنه الموت، إنه يقين ما بعده يقين، اليقين الذي يحدث للإنسان البصير ذي اللب قلقا من نوع خاص، قلقا وجوديا من نوع متميز، الذي لا يتعانى هذا القلق ولا يكابده ولا يطاحنه ولا يشعر به. هو كالبهيمة أكرمكم الله، كالدابة دينا وعقلا. أما دينا فقد قال عليه الصلاة والسلام: لو أن البهائم تعلم عن الموت ما تعلمون لما أكلتم منها سمينا، أو ما أكلتم منها سمينا. إذن فارق ما بين الإنسان والدابة، فارق ما بين الإنسان والبهيمة، أنه يعلم الموت ويوقن به، أما هي فلا تدري ما الموت أصلا. ويقول الفيلسوف الألماني الشهير آرثر شوبنهاور، هذا عقلا، بالعقل بالحكمة، حين بحث في الفروقات بين الإنسان والحيوان قال: من أظهر هذه الفروق أن الفرد في النوع الحيواني، حاشا الإنسان طبعا، الفرد في النوع الحيواني لا يوقن ولا يدري شيئا عن الموت. الحيوان لا يدري شيئا عن الموت، الحيوان لا يعرف الغد، لا يفكر فيما يكون بعد دقيقة، الحيوان ابن لحظته، ابن لحظته وابن ساعته. قد يتأثر، وهذا ثابت في علم النفس الحيواني أو في علم نفس الحيوان، علم العلوم، قد يتأثر بما وقع له في الماضي ويظل هذا مخزونا في لا شعوره، والحيوان أيضا عقل باطن كما ثبت في هذا العلم، لكنه لا يعلم شيئا بتة عما يكون بعد ثانية، بعد دقيقة. إنه لا يفكر في المستقبل، لا يفكر في الغد، وهو لا يعرف الموت، وهو لا يعرف. إذا كان لا يعرف المستقبل، إذن هو لا يعرف الموت. يقول شوبنهاور: ولذا فالفرد من أفراد النوع الحيواني يتمتع تمتعا تاما بأقصى درجات الثبات الثابتة لهذا النوع، بأقصى درجات الثبات الثابتة لهذا النوع، أي من أنواع الحيوانية. إنه لا يدري ما هو هذا القلق، قلق الموت، لا يدريه إلا الإنسان، لكن الإنسان يتهرب منه، يحاول أن يضرب عنه الذكر صفحا، أن يتناساه، يحاول حتى أن يكفر. والكفر هو قضية مرضية، الكفر قبل أن يكون ضلالا فلسفيا أو حيرة عقلية هو قضية باثولوجية، قضية مرضية. نعم، إنهم يكفرون لكي ترتاح ضمائرهم قليلا، لكي يسكن هذا القلق المضني المتعب المزعج في بواطنهم في دواخلهم. لماذا؟ لأن حب الحياة ناشب بكل عضو من أعضائنا، حب الحياة ناشب في كل عضو أو بكل عضو من أعضائنا معنى الحياة، معنى المكين ومعنى المتين في كيان الإنسان، في كل جزئية، في كل ذرة من ذراته. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. إننا حائدون، إننا رواغون، يحيد الإنسان ويروق دائما وأبدا من هذه الحقيقة المطلقة الصعبة، الحقيقة التي قلت مرة في خطبة قديمة إنها لا تبرر في نظري، ليس لها تبرير إلا إرادة الله، إلا ما كان من إرادة الله فقط. كل التبريرات للموت العلمي منها والفلسفي تبريرات غير صحيحة وغير معقولة في العلم. هناك علم تام الآن وله كراسي في الجامعات اسمه علم الشيخوخة، يبحث في السنيليتي أو في الشيخوخة، يحاول أن يفسر الموت، طرحوا أكثر من 200 تفسير في نظري كلها فاشلة، تقترب قليلا وتبتعد لكن كلها فاشلة. أقوى هذه التفاسير التفسير الذي يتحدث عن حلول المواد الزلالية، محل المواد النفطة غيرها، أيضا تفسير أقوى منه بدرجة، التفسير الذي يقول إن عمليات الهدم والبناء تختل بعد منتصف العمر وتصير لصالح الهدم ضد البناء، ضد البناء، ولذا عمليات الترميم في علم وظائف الأعضاء لا تؤدى بكفاءة كما يجب. فالإنسان حين يبلغ 70 مثلا من عمره تقل الكفاءة الوظيفية لكل أعضائه، تقل الكفاءة الوظيفية للكلية بمقدار 44%، 44% تقل كفاءة الكلية الوظيفية. ولولا ما يستدرك المخ من زيادة الإفراز، يصدر أوامر بإفراز مزيد من هرمون ضد الإبالة، أنتيديوتيك هرمون، وإلا لأصبح الإنسان مثل السمكة المجففة، لأنه سيعتصر كل مائه فيفرز، يعطي المخ أمرا بإفراز هذا الهرمون المسمى بهرمون ضد الإبالة، مضاد للإبالة، أنتيديوتيك هرمون، فيحتفظ الإنسان بنسبة معقولة من ماء بدنه، من ماء بدنه. تقل الكفاءة الوظيفية للرئتين 40%، للمخ 40%، للقلب 30%. طبعا علماء وظائف الأعضاء يعطون المعدل الأول في سن 30 حيث تكون الكفاءة الوظيفية 100%. وأحسن هذه الأعضاء حالا هو الكبد، وهذا من رحمة الله، إذ تقل كفاءته في سن 70 بنسبة 10% فقط، 10% فقط. كل هذه التبريرات للشيخوخة والتهدم وهي مقدمات الموت أيضا فاشلة. لماذا؟ كيف نفسر وفاة صبي صغير في 7 من عمره، أو شاب راهق البلوغ وضع رأسه على المخدة فما قام، نام فما قام، وهو كافر جيا أو مرضيا صحيح من جميع النواحي، إلا أن الطب يكابر ويقول لا، لا يمكن أن يموت الإنسان أو يهلك إلا بسبب مرضي، ولو كان خافيا علينا. هكذا أيضا الأطباء وعلماء وظائف الأعضاء، وهذا هراء، هذا هراء، نوع من المكابرة، نوع من المكابرة. الموت لا تبرير له إلا بقضية الأجل المحتوم، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ولذا انتهى بعض علماء الوراثة أو بالأحرى نفر كثيرون منهم في العقود الأخيرة إلى أن سبب الموت هو ما يعرف بالساعة البيولوجية في الجسم الإنساني، وأيضا هذا قاصر. الذي ذكرنا لكم من بعض النقص في الوظائف الأعضاء المختلفة أو الكفاءة الوظيفية لأعضاء مختلفة يؤكد أن الساعة البيولوجية ليست شيئا واحدا في بدن الإنسان، إنها ساعات، للقلب ساعته، وللكبد ساعته، وللعظام ساعتها، وللعضلات ساعتها، إلى آخره. العظام إني وهن العظم مني وافتعل الرأس شيبا، وهن العظام وهشاشته أكبر دليل وأكبر مصداق على تقدم الإنسان نحو الموت والفناء. في سن 70 تنقص الكتلة العظمية 50% نتيجة للقصور في استقلاب الكالسيوم، 50%. إن الإنسان ينتهي، إنه ينعدم ويفنى وهو لا يدري. الواحد فينا يا إخواني في ظل التبرير العلمي كلما تقدمت به السنون فمعنى ذلك أنه إيه؟ أنه غدا يقترب من صفرته. وفي ظل التبرير الدين الإيمان الصحيح قضية الكتاب المؤجل، الإنسان دائما يحمل كفنه ويسير وهو لا يدري. كل واحد منا يحمل كفنه ويسير به، إن لحظته غير معينة في علمه ومعينة في علم الله، إن موقعه الذي سيدفن فيه ويقبر فيه غير معين وغير محدد، لكنه محدد في علم الله. دفن حبشي من الأحباش، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يعلم من هو، قال من أين الرجل؟ قالوا من الحبشة، قال يا سبحان الله، لقد ذاقه أجره إلى التربة أو الأرض التي خلق منها ليدفن فيها. فقد ورد في بعض الآثار أن الإنسان يدفن في المكان الذي خلق منه، ومتعب القلب مرتاح إلى بلد، والموت يطلبه في ذلك البلد، والموت يطلبه في ذلك البلد. إذا كان حمام المرء ببلدة دعته إليها حاجة فيطير لكي يخبر هناك، سبحان الله، دعاه أجله فلبى لكي يدفن في الأرض وهو من الحبشة التي خلق منها، معين في علم الله. هؤلاء النفر من علماء الوراثة ذهبوا خطوة أبعد فقالوا هناك جينات، أي مورثات، ناسلات، جينات معينة في بدن الإنسان، في بدن الإنسان يتعلق بها الموت، يتوقف عليها، مثل ما يقال في الفيوز، فيوز الكهرباء، أول ما يضرب هذا الجين يموت الإنسان. هذا قريب من التفسير الإيماني، لأن هذه الجينات لا علاقة لها بالشيخوخة ولا بتقدم العمر. صحيح أن الشيخوخة وعلائم الشيخوخة كلها نذر من نذر الموت، رأيت الشيب من نذر الموت لصاحبه وحسبك من نذيره. لما جاء ملك الموت ليقبض روح داود عليه السلام، النبي الملك قال له يا ملك الموت أما كنت تبعث بين يديك رسولا؟ قال كم من رسول بعثت به إليك يا نبي الله، لكن أنت ما فطنت إلى الرسالة، ما حللت الرمز والطلسم، اختلطت عليك الأمور يا نبي الله. قال كيف؟ قال الشيب والكبر والضعف والأسقام والأمراض كلها نذر ورسل للموت لكي يتنبه الإنسان. من رحمة الله سبحانه وتعالى بالإنسان يا إخواني، الإنسان الذي قلنا إن حب الحياة ناشب بكل عضو من أعضائه، هنا سأذكر معنيين. المعنى الأول يدل على سطوة الله وقهره، وأن الكل رهن أمره وفي قبضة قدرته، لا إله إلا هو، أن هذه الحياة المكينة المتينة الناشبة بكل أجزائنا فناؤها مرهون بأتفه الأسباب، أليس كذلك؟ وأحيانا بلا سبب، قد تنتهي بلا سبب كما قلنا قبيل قليل، وأحيانا بأتفه الأسباب. فكم من رجل أو امرأة أو صغير أو كبير مات لأنه شرق بالماء، أو شرق بشنغيرة من شنغير السمك أو تناغير السمك، أو بلقمة، غص بلقمة فمات بأتفه الأسباب. قد يموت الإنسان بأتفه الأسباب. أعرف طفلا ضربه صاحبه جاره على ظهر ضربة وهو يلاعبه فوقع ميتا. إن هذه الحياة المكينة المتينة فناؤها ونهايتها الفاجعة مرهونة بأتفه الأسباب، ليدلك الله على ضعفك، أنك ضعيف، لا تغتر بشدة أسرك وبصحتك وبنتائج الاختبارات الطبية التي تجريها على دمك وهرموناتك وبولك، إنك أضعف من ذلك بكثير، إنك أقرب إلى النهاية بكثير مما تحسب وتظن. قال عليه الصلاة والسلام الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار كذلك. ما معنى أن الجنة أقرب إلى أحدنا من شراك نعله وأن النار كذلك أقرب إلى أحدنا من شراك نعله؟ يفسره الحديث الذي في الصحيحين في البخاري ومسلم من قوله عليه الصلاة والسلام لا يموت أحدكم، أي لا تخرج روحه وتنتهي المسألة ويجزى الستار على هذه المسرحية التي قد ربما تكون جادة إن أحسن الإنسان العمل والفهم، وقد تكون هزية قضاها في هز وفي لعب وفي لهو، شأن الكافرين والمقصرين واللاهين المغرورين. على كل حال لا يموت أحدكم حتى يعلم مصيره وحتى يرى مقعده في الجنة أو في النار. إذن الجنة أقرب إلى أحدنا بالموت حين تموت، والموت أقرب إلى أحدنا، وهذا ورد في آثار أخرى، الموت أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. ولأن الموت بوابة لاستطلاع هذا المصير، الموت بوابة لاستطلاع هذا المصير، إما جنة وإما نار. بكى أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه بكاء مرا وهو يحتضر، حتى رحمته زوجه وأبناؤه وأصحابه وقالوا له: لما تبكي يا صاحب رسول الله؟ صحبت الرسول وأحسنت صحبته فلما تبكي؟ قال: كيف لا أبكي وأنا لا أدري على ما تقع في ذنوبي، على ما تقع في ذنوبي. احتضر معاذ بن جبل عالم الصحابة الجليل، فاحتضر ليلا فجعل يسأل أهله: أصبحنا؟ فيجيبون: لا، لم نصبح، لم ندخل الصباح بعده. ثم يسألهم: أصبحنا؟ فيقولون: لا. وهكذا حتى قالوا: نعم. قال: أعوذ بالله من صباحا إلى النار. هذا صباح قد يفضي به إلى جنة ونعيم إن شاء الله، وهو يتعوذ بالله، يحتمي بالله، يلتجئ إلى الله من أن يكون هذا الصباح أول صباح في نار جهنم. أعوذ بالله من صباح إلى النار، أعوذ بالله من صباح إلى النار، أي يفضي إلى نار جهنم والعياذ بالله. فهذا هو: لا يموت أحدكم حتى يعلم مصيره وحتى يرى مقعده، إن في الجنة إن شاء الله تعالى، أسعدنا الله وإياكم والمسلمين بذلك والمسلمات، وإن في النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. نعوذ برحمته وجلاله وجماله أن يجعل هذا مصيرنا أو النار مأوانا، اللهم آمين. هذا هو المعنى الأول. فأنت أضعف مما تحسب بكثير، أنت أضعف مما تحسب بكثير يا أخي. والمعنى الثاني أن من رحمة الله، هذا من سلطان الله وقهره. المعنى الثاني هو من رشح رحمته وفضله، أنه سبحانه وتعالى على غير ما ترى وتحسب أيضا لم يجعل حياتك أمدا متواصلا متواترا مضطردا من العافية والسلامة والهناء. إنها حياة منغصة، أليس كذلك؟ لقد خلقنا الإنسان في كبد. إنها حياة معترضة، يعترضها معترضة بالآلام والأسقام، بالأوجاع، بالمشوشات والمنغصات، ويا ما أكثرها، ويا ما أكثر هذه المنغصات والمشوشات وهذه الأسقام. هذا من رحمة الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لكي يتنبه الإنسان، لكي يستيقظ النائم ويتنبه الغافل، ولكي يعود المغرور السادر اللاهي. إشارات من الله تبارك وتعالى، إشارات من الله لكي تقطع عليك شعورك بالأمل الزائف، بالأمان الزائف. إن كثيرين منا يشعرون أنهم في أمان، لأن صحتهم في أمان، أوضاعهم المادية في أمان، أحوالهم كلها على ما يرام، إذن هم في أمان. كيف تكون في أمان وأنت مصبح ممسن؟ قد تموت صباحا، وقد تموت ظهرا، وقد تموت مساء وليلة وأنت لا تدري يا مسكين. إن هذا الشعور بالأمان هو شعور زائف والله يا إخواني، شعور زائف. لكن فرق بين نوعين من الناس: رجل ناضج واع مدرك يفهم الأمور في إطارها الأوسع الأكثر اندياحا وعمقا، ورجل لا يزال طفلا، مع أن جسمه جسم الرجال لكنه لا يزال طفلا. طفولية الإنسان هذه في المنطق القرآني تبرز في موضعين يا إخواني. الموضع الأول حين لا يبالي الإنسان ما يصيب غيره، ولو رأى أقرب المقربين إليه يموتون كل يوم وليلة هو لا يبالي ذلك، ولا يكترث ولا يتعظ ولا يفهم مدلول هذه الرسائل الكونية. ما دام هو في أمان إذن فعلى الدنيا السلام، فليكن بعده الطوفان. شيء آخر، بعض الناس قد يهتم بهذه الأحداث الفردية الجزئية لموت أقربائه وذوي محبته وجيرانه وأصحابه ومعارفه، لكنه لا يتنبه إلى شيء أكبر من ذلك بكثير: موت الجماعات والأمم بالحروب أو الكوارث أو ما يسمونه بغضب الطبيعة. إن هذه رسالة أبلغ من الله تبارك وتعالى للإنسان، وكثيرون لا يفهمونها. لماذا دعوت هذا المعنى معنى طفوليا؟ من المقرر يا إخواني، وتعلمون ذلك، وكلنا كنا أطفالا وربما لا يزال بعضنا أطفالا، الطفل إلى سن السابعة بل الثانية يرى العالم كله من خلال ذاته، مركزية الذات، الإيغو سنترزم، مركزية الذات، يرى كل شيء من خلال ذاته، يفسر كل شيء من خلال ذاته. الطفل في هذه السن مثلا لا يستطيع أن يفهم لما أهله محزونون مكروبون أشقياء في الوقت الذي هو فيه سعيد. إنه سعيد، إنه يرى الدنيا بالمنظار الأبيض الطيب، فلما أصاب أهل الحزن والكمد وقد يكون توفي أبوه أو أخوه أو أحد أقربائه؟ إنه لا يفهم حزنهم وكآبتهم وقتامتهم، لأنه هو سعيد وراضٍ، لا يستطيع أن يفهم، لا يستطيع أن يشاركهم عاطفيا. أيضا هو في وقت آخر ينقم عليهم ويحنق ويغضب حين يكون هو تعيسا مكتئبا حزينا أسفا ويراهم مسرورين فرحين، إنه لا يستطيع أن يفهم ذلك. كيف يكونون فرحين وهو كئيب حزين؟ إنه لا يرى كل شيء إلا من خلال ذاته، من خلال نفسه. مما يذكره علماء الاجتماع النفسي أن الطفل أيضا إذا حدث وقطع دراسته في المدرسة الابتدائية، إنه يحسب أن المدرسة قد أغلقت أبوابها وأنهت مهمتها، انتهت رسالة الحياة خلاص، لأنه تركها. فإذا ما حدث أن رأى لذاته يذهبون إلى المدرسة، يغدون إليها ويروحون منها، غضب عليهم وكرههم وأنكر مسلكهم ولم يجد له تفسيرا. كيف يذهبون إلى المدرسة مع أنه لا يذهب؟ لقد انتهت، ينبغي أن تنتهي المدرسة. هذا هو الطفل، هذه هي الطفولية، مقتضى المرحلة، مقتضى المرحلة. كثيرون من الكبار لا زالوا أطفالا. كيف؟ لأن أحدهم إذا رأى نفسه كما قلت قبيل قليل سالما معافا، أحواله تجري باضطراد على أطيب ما يريد، إذا في الدنيا في سلام وأمان مهما وقع للآخرين، سواء كانوا أفرادا أو جماعات، إنه بعيد من مخالب الموت، إنه لا يزال طفلا. هو لا يفكر كذلك إلا لأنه طفل لم يدرك. حين نريد أن نتحدث عن الموت كما أتحدث إليكم اليوم، لا يستوقفنا من كتاب الله إلا الآيات التي تصرح بلفظ الموت. سكرة الموت، إنك ميت وإنهم ميت، قل يتوفاكم ملك الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. الآيات فيها ألفاظ الوفاة والموت. هناك آيات تتحدث عن أفق أوسع وأعظم وأعمق بكثير من أفاق الموت. أفأمن أهل القرى، إنه موت المدن والحضارات والجماعات والشعوب والقبائل، أفأمن أهل القرى حين يريد أن يتهددهم الله، يتهددهم، وقد فعل كثيرا سبحانه وتعالى، ليس مجرد تهديد، فعل كثيرا في ماضي الأمم والشعوب، يتهددهم بمثل هذا الأسلوب. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، كوارث فلكية كونية، فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبل فكيف كان نكير، كيف أنكرت عليهم وكيف عاقبتهم، كيف كان نكيري يعني، فكيف كان نكير. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهدي الذين يرثون الأرض، كأمثالنا ممن ورثنا هذه الأرض، نحن الوراث، الشعوب البائدة والمتصرمة، الذين يرثون الأرض من بعد أهلها، أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. سياق مزلزل راهب مخيف يتحدث عن الموت، لكن أي موت؟ موت حضارة، موت أمة بأسرها، موت جماعة، سنة من سنن الله. لن يترك الله أمة، لن يترك الله مدينة، حضارة، بلغة القرآن قرية، القرية هي المدينة الكبيرة، القرية في القرآن الكريم هي المدينة الكبيرة وليست القرية في الريف، لن يترك قرية أو مدينة أو حضارة إلا سيأخذها سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر، سنة الله التي لن تجد لها تبديلا ولا تحويلا. وإن من قرية، يعني ما من قرية، اسمه حصر وقصر، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. لما يا إخوان؟ لما يتحدث القرآن عن هذا الأفق من آفاق الموت؟ أفق مخيف. لأن الإنسان يا إخواني قد لا يزعزعه ولا يظلمه ولا يحركه ولا يقبله الموت الفردي، أن يموت قرناؤه ولذاته وجيرانه وأحبابه وإخوانه والناس من أمثاله فرادى، لا يحركه ذلك. لماذا؟ بفعل الإنف والعادة يرى هذا الأمر أمرا طبيعيا أو طبيعيا، إنه أمر تقتضيه طبيعة الحياة أن يموت الناس كما يعيشون، كما يعيشون. إذن هو لم يفهم رسالة الحياة والموت، لا يستطيع الآن أن يفهم رسالة الحياة والموت. يريد الله تبارك وتعالى أن يوقظ هذا الإنسان فيبرز له شكلا آخر من أشكال الموت، إنه فناء الجماعات، الجاروف القدري بالمجرف كما يقال، بالجاروف يجرف الله البشر جرفا بزلزال مدمر، بطوفان أو سيل من السيول العارمة، بالأوبئة والأمراض الفتاكة السريعة الانتشار، كائنات من كائنات الله تبارك وتعالى، بالحروب التي تؤرث نيرانها بالأحقاد والضغائن والبغضاء بين شعب وشعب، بأشياء كثيرة وكثيرة جدا ليس لها حصر، يجرف الله تبارك وتعالى قبيلا بعد قبيل وجماعة بعد جماعة لكي يستيقظ هذا الحس في الإنسان، لكي يتعانى قليلا هذا القلق المهم، قلق الموت، قلق النشأة والمصير، قلق النشأة والمصير. إلا أن كثيرين أيضا لا يفقهون ولا يفهمون، ويعزون هذا الأمر إلى غير سببه، يعزونه كما قلت إلى غضب الطبيعة أو إلى إرادة الطبيعة أو إلى اختلال نظام الطبيعة والعياذ بالله، وهذا من عمل الأبصار والبصائر. نسأل الله أن ينور بصائرنا وأن يقدس ضمائرنا وأن يفهمنا عنه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المجاهدين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، إذن فالموت ليس بعيدا مني وليس بعيدا منك وليس بعيدا منه أو منهم أو منهن، إنه هنا وهناك وهنالك، إنه في كل مكان مشغول بالحياة، الموت مشغول بالحياة. ولو تعمقنا وأنعمنا النظر أكثر لعلمنا أن الحياة والموت أو الموت والحياة مضفوران ضفرا، إنهما ضفيرة واحدة كاللولب المزدوج، إنهما ضفيرة واحدة، نسيج واحد، الحياة والموت، حلة الحياة أو حلة الوجود بالأحرى، حلة الوجود لحمتها الحياة وسداها الموت، أو لحمتها الموت وسداها الحياة، نسيج الوجود كله، نسيج الوجود كله هو من الموت والحياة الذي خلق الموت والحياة. نحن نموت في كل لحظة بالمعنى العلمي، بالمعنى العلمي، مع كل حمام صباحي تسقط منا الآلاف بل مئات الآلاف إن لم تكن الملايين من خلايا الجلد لتذهب مع الماء الزاهد، لتذهب مع الماء، هذا نوع من الموت، هذا نوع من الموت. في كل ثانية تموت من خلايا دمائنا مليونان خلية، يعني 120 مليون خلية، 120 مليون خلية في الدقيقة من خلايا الدم تقبر في الكبد يحولها صفراء، ثم ينشئ الله مثلها خلايا أخرى جديدة وهكذا. وأما كل خلايا الجسم 7.5 مليار خلية في كل دقيقة، 7 مليارات تموت وتحيا، تموت وتحيا بإذن الله. إذن أنت ميت حي، أنت ميت حي في نفس الوقت، الموت قريب جدا منك بهذا المعنى. الشجرة الخضراء التي تراها شجرة خضراء ذات رواء، ورقة خضراء نضرة تنبت، وورقة صفراء تتساقط تذبل وتتساقط تنتهي، حياة وموت في نفس الوقت، حياة وموت في نفس الوقت، ضفيرة واحدة، حلة واحدة كفانا الله إياها سبحانه وتعالى. فالموت قريب جدا منا. وبمعنى آخر انعزالي، شخص يموت وشخص يحيا، وربما مات الأب في نفس الساعة أو في نفس اليوم الذي ولد له فيه وليد جديد، فهنا رنة حزن وهنا ضحكة فرح وسرور وحبور في نفس الوقت. وما أحسن ما عبر عن هذا المعنى الشاعر الحكيم العارف بالله حين قال: رجلان خياط وآخر حائك متقابلان على السماك الأعزلي. رجلان، انظروا ما أعمق هذه المعاني، والعارفين بالله حبل سري يتصلون به بالملأ الأعلى، يستمدون غذاءهم من الملأ الأعلى، فلهم طريقة أخرى في التلقي والفهم والمعرفة وتحسس المعاني الدقيقة التي تجل عن أمثالنا وتدق عن فهم أمثالنا. رجلان خياط وآخر حائك، خياط حائك، متقابلان على السماك الأعزل، لا زال ينسج ذاك خرقة مدبر ويخلط صاحبه ثياب المقبل. هذا ينسج الكفن لميت، وهذا يخيط الثوب لحي جديد. هذه هي الحياة، لا يأسف عليها إلا جاهل، لا يتشبث بها إلا مغرور، لا يقاتل من أجلها إلا ساه سادر والعياذ بالله تبارك وتعالى. كلنا من تراب وإلى التراب، الدنيا هي الدنيا كانت وستظل كما كانت أبدا، جمالها، فتنتها، خلابتها، سحرها، مالها، غناها، لذائذها، أنعامها ونعيمها وسلطانها وجاهها، كله إلى تراب، كله من التراب وإلى التراب، كله إلى عفاء، كله إلى دروس، كله إلى انتهاء، كل شيء فيها إلى انتهاء. المبدئ المعيد، هذا من أسماء الله، المبدئ المعيد، كيف يبدأ الشيء وكيف يفنيه ثم يعيده في شكل آخر وفي تجل آخر، هذا عمل الله في الكون، هذا عمله سبحانه وتعالى في الوجود. كل يوم هو في شأن، لا إله إلا هو، كل يوم هو في شأن. رأيت مرة فيلما مشوقا جدا، هذا الفيلم فيلم وثائقي عن المدينتين الرومانيتين في إيطاليا في القرب من نابولي، اللتين غطيتا أو طمرتا بما فيهما من أشياء وأحياء تحت تربة بركانية، تنفس عنها جبل أو بركان كان خامدا نائما في لحظة بأمر الله تبارك وتعالى، فار هذا الخامد النائم، بركان في زور، فغطى هاتين المدينتين في سويعة، في سويعة واحدة، مدينة بومبي وهيركولينم، بومبي وهيركولينم بالقرب من نابولي في السنة 79 من ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام. قبل عقود بسيطة جعلوا ينقبون عن هذه المطمورات أو هذه المطامير، وجدنا أشياء عجيبة رأيناها في الفيلم وبالألوان، مرصنة الغرف فيها صورة إنسان بالألوان مصورة على الجدار، والإنسان نفسه تتكلل تحت التربة البركانية على عمق 10 أقدام، 3 متر يعني، على عمق 10 أقدام. مشهد آخر لزوجين وربما عاشقين حبيبين يختلسان الملذات وينتهبان المسرات في غفة من الرقيب والعذول في حالة عناق وقد تكلسا، وصور في هذا الفيلم الوثائقي في حالة عناق قبلة البركان طمرهما في لحظة. صورة ثالثة لطحان كان يمارس عمله في الطحانة، طمر في لحظة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى إن أخذه أليم شديد، حفظ لنا التاريخ ووعد ذاكرته هذه الأحداث، والأرض شهدت على ذلك، الأرض هذه المطمورة بالتربة البكالية شهدت على ذلك. وكم في القرآن من مثل ضربه الله تبارك وتعالى أمثال هذه الأقوام، قوم عاد مثلا وعاد وثمود، وقد تبين لكم من مساكنهم، أما عاد فلا مساكن لهم. ومن دقة القرآن الكريم أنه أخر ثمود فقال وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، ينبغي أن يكون التفسير من مساكن ثمود، لأن مساكن ثمود بين الشام والحجاز إلى الآن موجودة وتعرف بمدائن صالح، أو تعرف بفج الناقة، تعرف أيضا بفج الناقة. وقد تبين لكم، انتهى كل شيء، ما فيها أنيس ولا ديار، ما فيها أنيس ولا ديار. وأما عاد ففي الموضع الذي كانوا فيه وينحتون من الجبال بيوتا آمنين وفارهين، وإذا بطشوا بطشوا جبارين، فلم يبق لهم ولا لمدائنهم أثر، صاروا أثرا وخبرا بعد عين، صاروا خبرا بعد عين، كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا سمير أنيس، كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس، ولم يثمر بمكة سامر، بلى هم كانوا أهلها فأبادهم صروف الليالي والجدود العواثر. وهذا فعل الله سبحانه وتعالى بالأقوام والأفراد، حتى إذا تأذن الله تبارك وتعالى أن يعيد الأمر إلى حالته الأولى قبل أن يكون أول ولا آخر، قبض سبحانه وتعالى أو أمر ملك الموت بقبض أرواح جميع الخلائق. تلا المصطفى عليه الصلاة والسلام قوله تبارك وتعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. يقول أنس فسأله أصحابه يا رسول الله من هؤلاء الذين استثنهم الله يسعق الجميع إلا من شاء الله، فقال عليه الصلاة والسلام، والحديث أخرجه الطبري في تفسيره بإسناده عن أنس، قال عليه الصلاة والسلام جبرائيل وميكائيل وملك الموت، حتى إذا قبض يعني ملك الموت، حتى إذا قبض أرواح الخلائق سأله الله تبارك وتعالى وأعلم يا ملك الموت من بقي من عبادي حيا، فيقول تباركت ربي يا ذا الجلال والإكرام سبحانك، بقي جبرائيل وميكائيل وملك الموت. قال فليمت ميكائيل فيقع ميتا بإذن الله مباشرة، فيقع ميتا، ثم يسأله وهو أعلم من بقي من عبادي فيقول جبرائيل وملك الموت، فيقول يا ملك الموت مت، فيموت بإذن الله، يقع ميتا، ثم يبقى جبرائيل عليه السلام أعظم الملائكة وأقربهم إلى الله، فيسأله الله تبارك وتعالى يا جبريل من بقي من عبادي، فيقول سبحانك ربي يا ذا الجلال والإكرام تبارك وتعالى، لم يبق إلا جبرائيل أو جبرائيل، فيقول يا جبرائيل لابد له أن يموت، لابد لهذا جبرائيل أن يموت، أي لابد لك أن تموت، فيخر ساجدا يخفق بجناحيه يقول سبحانك سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أنت للبقاء وجبرائيل للفناء. ثم يموته الله في الحلقة التي خلق منها، يموته الله سبحانه وتعالى، وعند ذاك يقول عليه الصلاة والسلام حتى إذا كان الأمر كما كان أولا، قبل أن يخلق الله المخلوقات والموجودات عاد الأمر إلى هيئته الأولى، فوالله السماوات والأرض كطي السجل للكتب، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، كطي السجل للكتب، ثم قال لمن الملك اليوم وما من مجيب، فيقول سبحانه وتعالى لله الواحد القهار. وهذا هو ملخص تاريخ الوجود وليس الكون، تاريخ الوجود كله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسلكنا سبيل الصالحين، وأن يوقظنا من غفلتنا، وأن يمن علينا بتوبة صادقة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا عملا بكتابك، واتباع لسنة نبيك عليه الصلاة وأفضل السلام. اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واسألوه يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.